الأرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا من كرب يوم القيامة ومن أهوال الطامة، وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إلهنا قد رفعنا إليك أكف الضراعة، فاجعلنا برحمتك من أهل الحوض والشفاعة، فاجعلنا برحمتك من أهل الحوض والشفاعة، وآمن فزعنا يوم تقوم الساعة. إلهنا أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل. أنت الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. يا من أحاط علمه جميع الكائنات، ونفذ بصره جميع المبصرات، ووسع سمعه جميع الأصوات، يا من لا تشتبه عليه السؤالات واللغات، يا من لا تشتبه عليه السؤالات واللغات، إلهنا وسيدنا، إلهنا وسيدنا ومولانا، نسألك في هذه الليلة المباركة أن تجعلنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا من عتقائك من النار. اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إلهنا زلت بنا عن سبيلك الأقدام، وغرقنا في لجج المعاصي والآثام، وإنا معترفون على أنفسنا، وإنا معترفون بالخطأ والتقصير، نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين، نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين. اللهم إنك غني عنا، نحن الفقراء إليك، الأسراء بين يديك، لبابك قرعنا، ولمعروفك تعرضنا، ومن فضلك سألنا. إلهنا لا تردنا خائبين، إلهنا لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك آيسين، ولا من عطاياك مفلسين. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.